بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وتوقف من الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله، أي أحب كل واحد منهم الآخر لله وفي الله، لا لقرابة أو لغرض دنيوي، وإنما أحبه لتقواه لله تعالى ولطاعته لله تعالى، فأحب كل منهم الآخر لله وفي الله. اجتمعا عليه في الدنيا وتفرقا عليه إما بموت أو سفر. ومثل ذلك المرأتان، لو أحبت امرأة امرأة في الله فإنها داخلة في هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة لفعل الفاحشة بها والعياذ بالله، وهي ذات منصب فهي شريفة، وذات جمال أي فليست قبيحة، فالأسباب لفعل الفاحشة موجودة والموانع مفقودة، ومع ذلك قال زاجرا لنفسه ولهذه المرأة إني أخاف الله، فمنعه الخوف من الله تعالى وخشية الله من الوقوع في هذه المعصية. ثم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. الصدقة هنا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة، ويشمل القليل والكثير. فتصدق بصدقة فأخفاها، ومن شدة إخفائه لها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا دليل على شدة إخفائه لهذه الصدقة. وإخفاء الصدقة أقرب إلى الإخلاص لله عز وجل، ولهذا كان الإخفاء أفضل من إظهار الصدقة إلا إذا كان في إظهارها مصلحة. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإظهار الصدقة يكون خيرا إذا كان فيه مصلحة، كما لو أظهرت الصدقة على شخص ليعلم الناس بحاله وأنه فقير ومحتاج، أو أظهرت الصدقة لترفع التهمة عن نفسك أنك لا تتصدق ولا تخرج الزكاة ونحو ذلك. أما إذا لم يكن في الإظهار مصلحة فإن الإخفاء أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص لله تعالى. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه، خاليا من الناس وخاليا قلبه مما سوى الله عز وجل، ففاضت عيناه أي سال منها الدمع، شوقا إلى الله ورغبة فيما عنده وخشية منه عز وجل. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، فضيلة البكاء من خشية الله تعالى. فهذا الرجل ذكر الله عز وجل خاليا، أي أنه في مكان خال، وخال قلبه أيضا من التعلق بما سوى الله تعالى، فذكره بقلبه وذكره بلسانه وذكره بجوارحه، ومن شدة شوقه إلى الله ومن شدة مخافته وخشيته منه سال دمعه من عينيه شوقا إلى الله ورغبة فيما عنده. وهذا دليل على فضيلة البكاء من خشية الله تعالى. فينبغي الإنسان أن يتعرض لمثل هذا الأمر، وأن يحرص على البكاء من خشية الله، وأن يجعل لنفسه نصيبا من الخلوة بالله تعالى، يخلو بنفسه، يخلو قلبه عما سوى الله، يذكر آلاء الله تعالى ونعمه عليه، يذكر عذاب الله وعقابه، يذكر فضله وثوابه. إذا تذكر مثل هذا وتأمل فيه فإن القلب سوف يخشع، ومن ثم فإن العين سوف تدمع. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، ويرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.